قد فضل العباد بعضهم على بعض في هذه الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات. فالناس في هذه الدنيا برهم وفاجرهم هما درجات. قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. التفاضل في الآخرة تفاضل عظيم، أين من يكون سبحان الله في عليين، ومن يكون في سجين، كما ذكر الله هذه الموازنة في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ما أدراك ما سجين، الآيات. ثم قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين. أين؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. بعد هذه الموازنة بين الفريقين في الأعمال والمصير، نهى تعالى عن أكبر الذنوب وهو الشرك، الذي هو أعظم سبب لشقاء الأشقياء ودخولهم واستحقاقهم لعذاب الله. لا تجعل مع الله إلها آخر، بل اعبده وحده لا شريك له، واتخذه إلهك وحده لا شريك له. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فبالشرك يستحق الإنسان الذم والخذلان، فتقعد مذموما مخذولا، لأن الشرك أقبح القبائح. فالمشرك أحق بكل ذم، وهو مخذول لا يوفق. نعوذ بالله من الشرك بالله. فتقعد، يقول أهل اللغة إن الفاء سببية، يعني تكون مستحقا للذم والخذلان بسبب أن تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فالشرك بالله سبب الذم والخذلان. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء بمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. على آيات يخبر تعالى أن من كان يريد الدنيا العاجلة المنقضية الزائلة. العاجلة المنقضية، هذه موازنة بين الدنيا والآخرة. هذه اسمها العاجلة لأنها كاسمها الدنيا، هي قريبة عاجلة وتنقضي على عجل،